الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والكلابية وهم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال: وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن المؤلف رحمه الله سبق أن تكلم على مسألة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا لأممهم لدعوتهم لتوحيد الألوهية، وبين أن أهل الكلام من الفرق المتأخرة جاءت تدعي أن رسالة الرسل إنما جاءت لإثبات توحيد الربوبية، وأن الله تعالى هو الخالق وهو المبدع والمخترع، وبين أن هذه القضية لم تكن مطروحة للمشركين، لأنهم كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق وأنه رب كل شيء ومليكه، ولكنهم يشركون في العبادة، يشركون الأصنام والأوثان في عبادتهم، فلم يدخلهم إقرارهم بتوحيد الربوبية في الإسلام. وبين أن أهل الكلام نهجوا منهج أولئك القوم في هذه المسائل، وصاروا يتكلمون على أن التوحيد هو توحيد الله تعالى بأفعاله هو من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك مما هو من صفات توحيد الربوبية. وبين أن هناك شبها كبيرا بينهم وبين الأمم السابقة التي وصفهم الله تعالى بالشرك وبعث إليهم الرسل، وذكر منهم الجهمية الذين ينفون أسماء الله وصفاته وينفون القدر، وذكر منهم أيضا المعتزلة وهم الذين ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه مكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. فيقول إن المعتزلة ينفون صفات الله تعالى، وقد سبق أن بسطنا الكلام في هذا الموضوع، وهو أن المعتزلة ينفون صفات الله جل وعلا الواردة في كتابه، فيقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، ونحو ذلك من المعاني الفاسدة التي تدل على عدم انقيادهم بكتاب الله تعالى والتزامهم بما يدل عليه من معاني. قال: وهم أيضا ينفون القدر، وهو ما قدره الله جل وعلا وكتب من مقادير الخلق، وهم بهذا يقولون إن الإنسان هو الذي يخلق فعله بنفسه، وهذه أيضا نوع من أنواع الشرك الذي يجعلون الإنسان شريكا لله في خلق الأفعال. فالله جل وعلا هو الذي خلق العباد وأفعالهم وجعل للعبد مشيئة وإرادة، ولكنها لا تخرج عن إرادة الله تعالى، فلا يقع في ملك الله إلا ما أراده هو. والعبد وإرادته مخلوقان لله تبارك وتعالى، وإن كان العبد له إرادة وله اختيار وأكرمه الله تعالى بالعقل ليميز به النافع ويختاره والضار ويجتنبه، إلا أنه لا يمكن أن يخرج عن ملك الله تعالى في شيء. قال: والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. قال: الإقرار بالوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الوعد مع إنكار الأمر والنهي. هو يقارن بين الجهمية والمعتزلة، وإن كان كل منهما على ضلالة، لكن يقول إن الجهمية أشد ضلالا من المعتزلة، لأن الجهمية ينفون الأمر والنهي، وهذا نفي للأوامر الشرعية ونفي للوعد والوعيد لأن يكون هناك ثواب أو عقاب. فكون الإنسان يقر بالأمر والنهي وينفي القدر، هذا وإن كان ضالا لكن ضلاله أقل من ضلال من ينفي الأمر والنهي، وكلاهما على ضلاله. يقول: إن مسألة إنكار القدر هذه وجدت في أواخر عهد الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم بأن من ينفي القدر هم مجوس هذه الأمة. وأما إنكار الوعد والوعيد فلم يأتي إلا متأخرا بعد عصر التابعين، وكلما ضعفت السنة قويت البدعة، إذا لم يوجد أحد يقوم بمهمة الرسالة وتبيين الحق للخلق، فبدعة إنكار القدر وإن كانت كبيرة ويوصف بها صاحبها بأنه من مجوس هذه الأمة، إلا أنها أخف وزرا ممن ينفي الأوامر والنواهي والوعد والوعيد، لأن هذا إبطال لكتاب الله تعالى وجميع الأوامر والنواهي الشرعية، وكلا الأمرين يعتبر زندقة وإلحادا وضلالا وغواية وخروجا عن المنهج الذي جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. يقول: إن أواخر عهد الصحابة وجد فيه بعض الفرق مثل الخوارج والحرورية الذين ظهروا على عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وصاروا يكفرون الناس بارتكاب الكبائر ولو لم يكن شركا ولو لم يكن مخرجا عن الإسلام، إلا أنه عندهم أن من ارتكب كبيرة من الكبائر فهو خالد مخلد في النار، وهذا في غاية الضلال، فإن الله تبارك وتعالى بين أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يعمل الكبيرة هو معرض للعقاب، إن عاقبه الله جل وعلا فهو مستحق للعقاب، وإن شاء الله غفر له وعفى عنه ولا يخلد في النار، فهو داخل تحت المشيئة ولو لم يتب. وأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ثم قال مسألة مهمة: وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. كلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. المراد بنور النبوة هو الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى لا إله إلا الله، والمحافظة على حقوقها والالتزام بمقتضياتها. إذا ضعف الدعاة إلى الله تعالى في الدعوة نشطت البدعة، فما وجدت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة. وهذا إذا تأمله الإنسان وجده ظاهرا وواضحا في كل عصر ومصر. فإذا نشط الدعاة وبينوا الحق للخلق ضعفت البدع وتلاشت واستقام أمر الناس وصلحت حالهم. وإذا ضعف الناس في الدعوة وصار كل إنسان لا هم له إلا نفسه، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، انتشرت البدع وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، وتغير حال الناس وفشت الفرق والطوائف والبدع والضلالات في المجتمع. وهذا يلاحظ في كل وقت وفي كل بلد. فإذا نشط أهل البلد في الإصلاح تلاشى الفساد، وإذا ضعف الإصلاح في البلد نشط الفساد. وهذه سنة الله تعالى في خلقه. والله تبارك وتعالى وصف هذه الأمة بأنها خير الأمم إذا اتصفت برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكونوا متصفين بهذه الخيرية. ولهذا وصف الله المؤمنين بأنهم بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ووصف المنافقين بأن بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فالمؤمنون أولياء بعض، وأما المنافقون فهم من بعض، يعني يتشابهون وليس بينهم نصرة ولا ولاية، بل كل واحد منهم همه نفسه ولا هم له من الآخر للآخرين، لكنهم يتفقون في النهي عن المعروف والأمر بالمنكر. لكن أهل الإيمان أولياء بعض، يعني ينصر بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والمشركون شر من المجوس. يقول: فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. أولئك يشبهون المجوس يعني المعتزلة، وهؤلاء يشبهون المشركين يعني المتصوفين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهذه مقولة المشركين. يقصد بالمتصوفين الذين يدعون أن عندهم من الأوامر والنواهي ما لا يوجد في القرآن والسنة، وأن عندهم من التعليمات ما يتصلون بها بواسطتها بالله تعالى وأخذ الأوامر والنواهي منه وليسوا في حاجة إلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا صورا لهم وأمثلة في دروس مضت، وهو أن بعضهم يسقط التكاليف عن بعض الناس ويدعي أن عنده ثوابا وعقابا غير الثواب والعقاب الذي جاء في الكتاب والسنة، ويشرعون لأتباعهم عبادات وأحكاما ما أنزل الله بها من سلطان. هؤلاء وإن كانوا يدعون الإسلام ويقولون لا إله إلا الله بألسنتهم من غير اعتقاد في قلوبهم، هم والمشركون سواء، بل إن المشركين يعبدون أصناما، وهؤلاء بعضهم ادعى الألوهية وادعى لنفسه أنه، أو كما أشرنا في درس مضى، أن الله تعالى عما يقولون أنه حل به، وما قاله أحدهم ليس في الجبة إلا الله، يعني أن العباءة التي يلبسها ليس فيها إلا الله، وأن هذا الجسم الذي يتحرك وترونه هو جسم فلان، لكن الحقيقة هي حقيقة الله تعالى، الله وتنزه عما يقوله هؤلاء وغيرهم من الظلمة علوا كبيرا. فهذه المقولات وأمثالها هي من أعمال أهل الشرك، بل شر منه. ولهؤلاء ولهذا فإن الفرق الصوفية على اختلافها وتباينها، إلا أنها تنحو منحا واحدا بين مغرق ومقل، بين مبالغ وغالي، وبين مقل من ذلك، إلا أنهم يتجهون في اتجاه واحد، وهو اعتقادهم أن هناك تشريعا آخر وعلما آخر غير الذي يتناوله العامة وغير الذي يعرفه عوام الناس، وهو مما يختص بالخواص الذين لهم أحكام خاصة بهم وتشريعات خاصة بهم، فيسقطون عن بعضهم التكاليف ويدعون لبعضهم الحق في الأمر والنهي بغير ما أنزل الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يقول إن هؤلاء المتصوفة هم شر من المعتزلة والقدرية، لأن القدرية يشبهون المجوس وهؤلاء يشبهون المشركين. قال: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا يقول المؤلف: هذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان عن أهل الكفر، وهو أن الإنسان لا بد له أن يعرف ويحقق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، فليس هناك أحد يستحق العبادة غير الله جل وعلا، وحينئذ يجب أن تصرف جميع أنواع العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج ودعاء وخوف ونذر وذبح، كلها لله، كل أنواع العبادة يجب أن تصرف لله، لا يشترك مع الله تعالى لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا سيد ولا صنم ولا شجر ولا حجر، وإنما تكون العبادات كلها يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، لا يقصد بها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دونهما. فيقول: هذا أصل عظيم لا بد للإنسان أن يحققه، ولا بد أن يحقق أن شهادة أن محمدا عبده ورسوله، وتحقيق هذه الشهادة أن نصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به، وننتهي عما نهانا عنه، وأن نعبد الله بما عبده به ولا نزيد، فلا نحدث في الدين عبادة لم يعملها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بما شرعه الله جل وعلا على في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فما لم يرد في الكتاب والسنة من العبادات فهو ليس بصحيح، فلا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا من معاني تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، فمن عبد الله بطريقة لم يعملها محمد صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال آثم مأزور غير مأزور. هذا هو تحقيق معنى شهادة أن محمدا رسول الله. أما أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وهو يطوف بضريع فلان، أو يشهد بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث من العبادات ما لم يعمله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا غير مصدق. ونطقه للشهادة كنطق آلة التسجيل أو طائر الببغاء، هذه الكلمة لا معنى لها عنده، وإنما يكرر ألفاظا كمن لا يحسن العربية ويردد هذه الكلمة دون اعتقاد لها ولما تدل عليه. فإذا كنت تعتقد أن لا إله إلا الله وجب عليك أن تفرد العبادة لله، وإذا كنت تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمك أن تصدقه وأن لا تزيد فيما عبد الله تعالى به، فإن زيادتك في العبادة لا يخلو من أحد أمرين: إما أنك تتهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخفى علينا شيئا من أمر الدين، وإما أنك تدعي أنك أعلم منه، وكلا الأمرين باطل وغير مقبول، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفي علينا شيئا، وكبر مقتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون يا أيها المبتدع أعلم منه أو طلعت على ما لم يطلع عليه. فهذا أمر مهم في مسألة الإيمان ومسألة العقيدة، فلا بد للإنسان أن يحقق هذه المعاني وأن يلتزم بها، بأن يكون موحدا لله تعالى في عبادته لربه، وأن يكون مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا على منهجه بلا زيادة ولا نقصان. وأضرب أمثلة، ومن الأمثلة التي سبق أن ذكرناها قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. وكان عنده أبو جهل وبعض زعماء قريش، فقالوا لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فتوقف. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكرة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فأعاد جلساء السوء عليه نفس المقولة التي قالها: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكرة، ثم أعادوا عليه، فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوضع في ضحاح من النار يغلي منها دماغه، وقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. المثال الذي قصدت من طرحه هو أن أبا طالب لم يقل لا إله إلا الله، لأنه يعرف أنه لو قالها لنبذ الوثنية، فلم يقلها لإرضاء ابن أخيه، لأنه لو قالها للزم من ذلك أن يتخلى عما كان عليه هو وآباؤه وأجداده من دين الوثنية وعبادة غير الله. بينما بعض أهل هذا الزمان يجلس عند ضريح فلان ويقول لا إله إلا الله 100 مرة، ثم إذا انتهى قال: يا سيدي فلان رد علي غائبي، أو اشفي علي، اشفي مريضي، أو اقضي حاجتي. فما معنى الكلام الذي قال قبلا؟ لا معنى له، ولم يدري ما معناه، وإنما يفهم أن يدعو سيد فلان. وأما كلمة لا إله إلا الله فحفظها ولم يعلم ما تدل عليه، فلا تفيده شيئا، لأن قول هذه الكلمة لا بد أن يكون الإنسان معتقدا لها. أما أن يرددها من باب الحكاية وأنه نشأ عليها بسبب البيئة التي ولد فيها وأنهم يرددون هذه الكلمة فلا تفيده، لا بد أن يعتقد معناها ويلتزم بمقتضاها. أما إذا كان مجرد تحريك للسان مع عدم اعتقاد لما تدل عليه بالجنان فإن هذا لا يفيده، لأن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأرضون السبع من فيهن في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله التي يعتقدها الإنسان بمعناها ومجدها. قال: وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. يقول المؤلف رحمه الله: قد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله. فبعض الناس وقع في الإخلال بهما أو بأحدهما مع أنه يظن أنه في غاية التحقيق في التوحيد، يعني أنه موحد وأنه عنده العلم والمعرفة. قال: فإقراره بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله، وإنما الذي ينجيه هو أن يقترن مع هذا بإقراره بأن لا إله إلا الله وأنه لا يستحق العبادة أحد سوى الله جل وعلا، ولا بد أن يكون مقرا بأن محمدا رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من تحقيق هذين الأمرين والأصلين اللذين عليهما مدار كل عمل في الإسلام. ولهذا اعتبرت الشهادتان ركنا واحدا، وبقية الأركان الأربعة تبنى عليهما. فلو أن إنسانا صلى وصام وحج وزكى وهو لم يحقق هذا الأصل الشهادة فإن عمله لا يعتد به ولا يقبل منه، لا بد أن يكون محققا للا إله إلا الله. فما لم يتحقق هذا الأصل فإنه لا يقبل منه لا صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا سائر الأعمال. فينبغي التنبه لهذا الأمر والعناية به واعتقاد أنه لا يصح للإنسان عمل بدونه، أي بدون تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من 50 دليلا على بطلان المجاز بسبب تأويلات أهل البدع، فهل خوف التأويل يسوغ لإبطال المجاز في اللغة كلها؟ وما المحذور إذا قلنا إن في اللغة مجازا ونزهنا الصفات عن ذلك؟ هو التأويل المجاز الذي تكلم عنه شيخ الإسلام ابن القيم هو المجاز في القرآن، لأن المجاز معناه يترتب عليه أن يكون الكلام كذبا قصد به غير ما أريد وعبر به على غير المعنى الذي يراد منه، هذا هو المحذور منه في مسألة المجاز. وعلى كل حال مسألة كون هل في اللغة مجاز أو ليس فيها مجاز هذا بحث طويل تكلم عنه أهل اللغة وأهل الكلام وتحدثوا عنه من وجوه كثيرة، ولكن الذي يهمنا هو أن كل ما في القرآن فهو حق وصدق